والد رانيا لما فكر أنه يقتلها ما كان في بداخله أي ذرة خوف، ومن أمن العقاب أساء الأدب. بينما يحتفي العالم بيوم الأب والكل يتغنى بأبوته أو يكتبون الأشعار ويمدحون آبائهم، عاش الأردن على وقع جريمة بشعة مرتكبها أب وأخ الضحية. السبب؟ انخفاض العلامات في الجامعة. انخفاض العلامات يؤدي للقتل. حلقة جديدة من بودكاست في 20 دقيقة، معكم براء صليبي، أهلا بكم. عاش الأردن إذن على وقع جريمة بشعة هزت الرأي العام وفجرت غضباً عارماً حين لفظت فتاة جامعية أنفاسها الأخيرة بعدما انهال عليها والدها وشقيقها بالضرب المبرح لانخفاض علاماتها. سنستمع بداية إلى قصة رانيا الضحية من زميلتها الطالبة الجامعية نور هاشمي الشافعي. أنا الطالبة نور هاشمي الشافعي من جامعة البتراء في تخصص الصيدلة. بداية حابة أترحم على زميلتي رانيا العبادي، الله يرحمها ويجعل مأواها الجنة. إحنا المجتمع الأردني مرينا بقضية إنسانية مؤلمة وحزينة جدا، أوجعت قلوبنا من صغيرنا إلى كبيرنا. للأسف اللي صار يفوق كل معايير الوحشية والعنف، ووالد رانيا هو شخص معدوم من الإنسانية والرحمة. رانيا هي فتاة شابة مجتهدة جامعية ومثقفة، وكانت ككثير من البنات الذين تعرضوا للعنف في مجتمعنا الأردني بشكل مستمر، واللي للأسف كانت نهايتهم شنيعة جدا. والد رانيا لما فكر أنه يقتلها ما كان في بداخله أي ذرة خوف، وذلك بسبب عدم وجود قانون يطبق الإعدام في الأردن، ومن أمن العقاب أساء الأدب. مثل كل القصص اللي سمعناها ورح نسمعها بسبب غياب العقاب عن مثل هاي الوحشية في حق العنف ضد المرأة، بتمنى الموضوع يصير أكبر من هاشتاقات على مواقع التواصل الاجتماعي. الموضوع بيحتاج خطوة حقيقية على أرض الواقع تمنع كل شخص مريض يطبق ما في رأسه على أي أنثى. حزن رانيا هو حزننا، ووجعها هو وجعنا، وحقها هو حقنا. إحنا كمجتمع أردني منطالب بالإعدام لوالد رانيا. أجهزة الأمن في العاصمة عمان ألقت القبض على الأب واتهمته بقتل ابنته رانيا العبادي. بحسب موقع رؤيا الإخبار الأردني، فإن مدعي عام الجنايات الكبرى موفق عبيدات وجه تهمة القتل المقترن مع التعذيب للأب، مقرراً توقيفه على ذمة القضية 15 يوماً قابلاً للتجديد. وقال مصدر مقرب من التحقيقات للموقع إن الضحية كانت فتاة جامعية في السنة الدراسية الأولى وتدرس في الجامعة على حساب منحة دراسية، وفي يوم الجريمة كان والدها قد عرف أن ابنته حصلت على معدل علامات متدنٍ قد تخسر تلك المنحة. أضاف المصدر أن الأب الجاني أحضر سلكاً كهربائياً عندما كان مع ابنته وبدأ بضربها بالسلك قرابة الساعة دون توقف حتى لفظت أنفاسها، وقد اعترف أمام المدعي العام بأنه ضرب ابنته لكنه لم يكن لديه النية في قتلها. قال الأب إنه حاول إسعافها عندما فقدت وعيها وسقطت أرضاً، وهو ما نفاه الجيران الذين حاولوا إنقاذها بعدما سمعوا صراخها في حين منعهم والدها من التدخل، وأكدوا أن الفتاة دخلت المستشفى بعد 4 ساعات من ضربها وكانت في حالة حرجة نتيجة تعرضها لكدمات كثيرة في مختلف أنحاء جسدها وتأخر نقلها إلى المستشفى. وجاء في تقرير الطب الشرعي أن الكدمات غطت 50% من جسد الضحية، وأن الجثة لا يوجد عليها أي آثار غير الضرب المفضي للموت، وعلل مدير المركز الوطني للطب الشرعي سبب الوفاة بنزيف داخلي تحت الجلد. صحيفة الغد الأردنية قالت إن مدعي عام الجنايات الكبرى وجه تهمة القتل القصد للمتهم، وأفادت مصادر مطلعة للصحيفة بأن نزاعاً دب بين المتهم والضحية بسبب دراستها في الجامعة، فاستشاط غضباً وضربها ثم خنقها بيده حتى فارقت الحياة، ثم أبلغ الشرطة ليجري إيقافه. تصدر وسم رانيا العبادي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، حيث أعرب العديد عن دهشتهم لقيام أب بقتل ابنته بهذه الطريقة لمجرد تدني درجاتها الدراسية. الناشط الأردني عمر زوربا كتب على صفحته على فيسبوك وقال: إن المشكلة الحقيقية هي أننا نسأل لماذا قتلت؟ أما سلمى النمس أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة كتبت: من قتل العبادي هو مجتمع ومنظومة تؤمن بمفهوم الضرب لتأديب الأبناء. ونشر ناشطون مقطعاً صوتياً يبين أن العبادي الطالبة في كلية السلط للعلوم الإنسانية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية كانت قد حصلت على العلامات الكاملة في مواد كانت تدرس بها في الجامعة مع حرصها الشديد على النجاح في كل الاختبارات. المقطع القصير، وهو عبارة عن تسجيل صوتي تم في إحدى المحاضرات الجامعية عبر الإنترنت بحسب موقع رؤية، فيه يسمع صوت سيدة يبدو أنها مدرستها في الجامعة وهي تمدحها لأنها حصلت على علامة 50/50 في إحدى الامتحانات الجامعية. سنستمع إلى ذلك المقطع. سليلة نرجع لك، أو رانيا ما شاركت، تفضلي رانيا. الله يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك، يعني رانيا ما شاء الله 50 يعني من جد تجميعك. والله الحمد لله دكتور. يعني ما شاء الله عليك، امتحان 30 ومشاركتك 20 مفللتي، الله يبارك لك. الحمد لله من العلم، ان شاء الله العلم قبل العلامه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، الله يبارك فيك يا دكتور. تستحقي يا رانيا، ما شاء الله عليك. الله يسعدك دكتور. وكتبت ناشطة نشرت المقطع ويبدو أنها كانت على صلة بالقتيلة، قالت فيه: العبادي كانت مجتهدة وتدرس ليل نهار بسبب الضغط النفسي الذي تتعرض له والخوف من الرسوب في أحد المواد، ما يعرضها للعقاب من الأب. وذكر ناشطون على منصات التواصل إلى أن الأب حاول التستر على جريمته بنشر سبب الوفاة على أنها وقوع جلطة. وقالت إحدى صديقاتها إنها كانت تشكو على نحو متواصل من ظلم والدها وتعنيفه المستمر لها بسبب علاماتها في تخصصها. وأشارت أخرى أن رانيا أبلغتها منذ فترة بمعاناتها مع قلة النوم بسبب دراستها المتواصلة خوفاً من تعنيف والدها لها. كما دعا ناشطون إلى وقف قتل النساء وطالب البعض بإعدام الأب. طالب آخرون بكشف تفاصيل الجريمة ومعاقبة الجاني على وجه السرعة ومراجعة القوانين لحماية النساء. بدورها قالت المحامية والناشطة الحقوقية هالة عاهد: للمرة المئة جريمة القتل داخل الأسرة لا تحدث فجأة، الضحايا يكون عادة عرضة لتعنيف مستمر وحرمانهن أبسط حقوقهن. تسامح المجتمع مع هذا العنف بوصفه تقويماً، وتساهل القانون بعدم اعترافه بهذه الجرائم وغياب سياسات التدخل والدعم، كلها أسباب تجعل من الفتيات والنساء خبراً عاجلاً أو ترند ننساه بعد يومين. ديما علم فراج كتبت وقالت: نحن آسفون يا رانيا، نعرف أن ما وقع لك جريمة تستوجب أكبر عقاب، لكن هي أيام والكل سينسى، وقد يتكرر الأمر مع غيرك. المطلوب قانون رادع ومنع التنازل عن الحق الشخصي حتى يختفي هذا الإجرام والقتل. كريم عرقات قال: الأب لم يقتل ابنته لأنها رسبت، قتلها لأنه يستطيع، لأنه استعملها لتفريغ غضبه لليال عديدة دون رادع، لأن الجيران يعلمون أنه لا فائدة من الاتصال بالشرطة أو بحماية الأسرة، لأن الدولة برمتها ذكورية ولا تقيم وزناً لحياة النساء. منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية الشهر الماضي شهد الأردن وقوع 8 جرائم قتل أسرية ذهب ضحيتها 7 نساء وطفلتان وشاب في مقتبل العمر، بينما نجت من الموت ابنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي. ووفقاً لرصد لجمعية معهد تضامن النساء الأردني تضامن، صدر هذا الرصد في مطلع يونيو حزيران الحالي فيما وقعت 21 جريمة قتل أسرية بحق النساء والفتيات خلال عام 2019 و20 جريمة عام 2020. وبحسب ما نشرته جمعية معهد تضامن النساء الأردني في شهر مارس آذار الماضي، في يوم 8 من آذار مارس قتلت طفلتان لم تتجاوزان 3 سنوات على يد والدهما بواسطة آلة حادة في جريمة من أبشع جرائم قتل الأطفال في الأردن التي لا يمكن تصور وقوعها أو تبريرها تحت أي ظرف أو ذريعة، لا سيما وأن القاتل هو والدهما. وتشير تضامن إلى أنه ومنذ بداية 2021 وبحسب رصدها لوسائل الأعلام المختلفة ارتكبت 3 جرائم قتل أسرية ذهبت ضحيتها امرأتان وشاب وطفلتان، حيث أقدم زوج على قتل زوجته البالغة من العمر 53 عاما وابنه البالغ من العمر 18 عاما، قتلهما رميا بالرصاص بتاريخ 18 من يناير كانون الثاني 2021 في منطقة أرصفة، وبتاريخ 25 من نفس الشهر يناير 2021 اعترف شاب بقتل أخته 20 ضربا حتى الموت في منطقة ماركا في العاصمة عمان، وبتاريخ 6 من مارس آذار 2021 أقدم أب على قتل طفلتيه 2 و3 سنوات بواسطة أداة حادة في البادية الجنوبية. السيدة إنعام العشة من جمعية تضامن الأردني تشاركنا في حلقتنا هذه وتخصنا بهذا التسجيل حول موضوع القتل والجرائم الأسرية وأيضاً جرائم ما يسمى بالشرف. بالنسبة لحالات القتل اللي رصدها أو تابعها المعهد في حق الفتيات والنساء، نحن جزء من برنامجنا تقديم المساندة والعون والدعم بكل أشكاله للنساء بشكل عام، لكن للنساء ضحايا العنف بشكل خاص. النساء المهددات بالقتل أو بالعزل أو بالنبذ أو بالإيذاء أو بالعنف بأي شكل من الأشكال أو التهميش، هم جزء من التارجت تبعنا اللي احنا بنقدم له المساعدة. أقصى أنواع العنف زي ما انت عارفه كله قاسي وكله بشع، لكن اللي هي لما توصل لحد الاعتداء على الحياة، واللي جزء منها زي ما أنا أشرت في الإجابة السابقة اللي هي جرائم القتل بادعاء الشرف، وإحنا مصرين نقول بادعاء الشرف لأنه لا شرف بالجريمة ولا ممكن في أي جريمة بالدنيا يمكن تبريرها بشكل يعني أو بآخر. فنحن بنرصد هاي القضايا عندنا بعام 2000 تقريبا، أنا بعتقد يعني راوند 20 جريمة قتل أسري تراوحت ما بين نساء كبيرات السن وما بين أمهات وما بين فتيات وما بين يافعات وبالتالي وطالبات، بمعنى أنه يعني هاي الجرائم القتل ما فيك تقول عنها جرائم شرف، لأنه قتل شاب تحت تأثير المخدر لأمه السبعينية يعني هذا ما لهش علاقة بالشرف ولا بأي شكل. لكن الفكرة اللي بتصير عند العامة أنه مجرد قتل أي امرأة أو الاعتداء عليها دائما بنروح للجانب أنه هي أكيد عاملة إشي مخالف للمجتمع وللعادات وللتقاليد، ونبلش طبعا يعني نتناقل الروايات والقصص وأحيانا الاتهامات وأحيانا الافتراضات، وهذا طبعا عنف إضافي على هؤلاء النساء فوق ما أنهم بكونوا تعرضوا لعنف، والعنف عادة بجرائم القتل الأسري هو عنف من أقرب المقربين، يعني قليل بتكون من خارج الأسرة. عادة الاعتداءات هذه وجرائم القتل بتكون من الناس المقربين علينا، وهاي المشكلة الكبيرة لأنه الأسرة هي الوعاء الأول لحماية الإنسان من ما يجي على الدنيا، فعندما يتحول هذا الإطار الحمائي لإطار بنتج العنف على أفراده أنا بعتقد هاي بتكون مشكلة كبيرة جدا تحتاج التدخل. لذلك عندنا في الأردن حاولنا من خلال منظوماتنا التشريعية زي نحاول نحد من هاي المسلكيات والجرائم أو الأشكال العنف. الأردن كانت من أول البلدان العربية اللي عملت قانون الحماية من العنف الأسري، وبعدين أخذته عنا بعض البلاد العربية طورت وربما وأضافت إله، لكن إحنا كنا يعني البدائي الناس اللي بدت بهذا المسار. فقانون الحماية من العنف الأسري هو أحد القوانين الضامنة والحامية لأفراد الأسرة بكل يعني أفرادها، المرأة والرجل والمسن والكنة والابن والحماية وكل الأفراد والبنت. حالات القتل طبعا قلت لك إحنا بحدود 20، هي أسبابها مختلفة. نحن ما بنسميها جرائم قتل شرف لأنه هذا ظلم بصراحة لمفهوم الشرف أساسا، وظلم للضحية وظلم للأسرة ولأفرادها. مجرد ما تقولي جريمة قتل شرف دائما بكون في وصم حتى للأسرة. أظهر مسح السكان والصحة الأسرية بين 2017 و2018 تعرض 81% من الأطفال في الأردن والذين أعمارهم ما بين سنة إلى 14 سنة إلى أسلوب عنيف للتهذيب خلال الشهر السابق على المسح، وأن 15% من الأطفال تعرضوا إلى أسلوب غير عنيف للتهذيب، وأن 76% من الأطفال تعرضوا إلى أي نوع من العقاب النفسي، وأن أيضاً 59% تعرضوا لأي نوع من أنواع العقاب الجسدي، و13% تعرضوا لأي نوع من العقاب الجسدي الحاد، فيما كان للأسلوب الذي يتبعه الوالدان ومقدمو الرعاية لتهذيب الأطفال عواقب على المدى البعيد على نموهم البدني والنفسي ورفاهيتهم وحالتهم العامة. وحول هذه الأساليب فقد بيّن المسح بأن الأساليب التهذيبية غير العنيفة شملت إجراءً واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية: سحب الامتياز أو حرمان الطفل من شيء يحبه، أو عدم السماح للطفل بمغادرة المنزل، التوضيح للطفل أن سلوكه كان خاطئاً، وإعطاء الطفل شيئاً آخر للقيام به. أما العقاب النفسي فقد شمل أحد الأمرين التاليين أو كلاهما: الصراخ على الطفل أو رفع الصوت عليه، ووصف الطفل بأنه غبي أو كسول أو أي صفة سيئة أخرى، فيما شمل العقاب الجسدي واحداً أو أكثر من الإجراءات التالية: هز الطفل، صفع الطفل أو ضربه على المؤخرة باليد، ضرب الطفل على المؤخرة أو أي جزء آخر من الجسم باستخدام الحزام أو فرشاة الشعر أو العصا أو أي جسم صلب مماثل، وضرب الطفل على اليد أو الذراع أو الساق. وتضمن العقاب الجسدي الحاد أحد أو كلا الأمرين التاليين: ضرب الطفل أو صفعه على الوجه أو الرأس أو الأذنين، وضرب الطفل مراراً وتكراراً وبقسوة. ومن الملفت للنظر ما أظهره المسح من أن نسبة من يعتقدون أن استخدام العقاب الجسدي ضروري من أجل تربية الطفل أو انضباطه أو تعليمه بشكل صحيح بلغت هذه النسبة 14% فقط، وكان أغلب المستجيبين من الإناث، 4969 أنثى مقابل 434 ذكر. وتضيف تضامن على أن هذه النتيجة تؤكد بأن العقاب الجسدي للأطفال بما فيه الحاد يرتكب معظمه من الذكور، وتميل الإناث إلى استخدام الأساليب غير العنيفة في التهذيب. وتضيف تضامن أيضاً بأن الآثار الصحية المباشرة المحتملة للعنف ضد الأطفال تتمثل في الإصابات، كإصابة الرأس والكسور والحروق والإصابات الداخلية، وفي المشاكل النفسية كالانتحار والاعتداءات والاكتئاب والقلق والاضطرابات اللاحقة للصدمة، وفي السلوكيات الخطيرة كتعاطي الكحول والتدخين والخمول البدني والسمنة، وفي الأمراض السارية كالأمراض المنقولة جنسياً، وفي الأمور المتعلقة بصحة الأم والطفل كمضاعفات الحمل والوفاة بما فيها موت الجنين. وتطالب تضامن بإلغاء المادة 62 عقوبات، والتي تجيز أنواع التأديب التي يوقعها الوالدان بأولادهم على نحو لا يسبب إيذاء أو ضررا لهم ووفق ما يبيحه العرف العام، علما بأن المادة 62 عقوبات لا تأخذ بعين الاعتبار الأضرار النفسية التي يسببها الوالدان لأولادهم، وهي أشد إيلاما وأكثر قسوة من العقاب البدني. ولا أحد يعلم كم عدد القصص التي لم نصل إليها بعد في عالمنا. نتمنى للجميع السلامة، وعلى أمل أن يكون المستقبل أفضل لكل نساء وبنات وطفلات هذه الأرض. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة، شاركتني في الإعداد الزميلة والصديقة الصحفية يالا فهد. كنت معكم براء صليبي. شكرا لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.